فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع اليدين عند التكبير في المواضع الثلاثة هل هو للإمام أو للإمام والمأموم؟ للإمام والمأموم لهما، لأن المأموم يكبر يرفع يديه. نعم.